بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. في الدرس السابق تكلمنا عن الاستعاذة وقلنا إنها ليست من القرآن بإجماع، وإنما هي للاستفتاح وللتبرك وللإشعار بابتداء التلاوة، حين يبتدئ القارئ التلاوة ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينتبه السامعون إلى أن هناك من سيتلو ما تيسر له من الذكر الحكيم، وهي كذلك التجاء واعتصام بالله تعالى من الشيطان الرجيم، من وساوسه ومن الخطأ يعني في القراءة، والاستعانة به سبحانه وتعالى على ذلك وعلى كل شيء. وقلنا إن الاستعاذة يعني يجهر بها عند ابتداء تلاوة القرآن، هذا هو المعمول به عند القراء. وروى المسيبي عن الإمام نافع أنه كان يسر بالاستعاذة، ولكن المعمول به عند القراء هو الجهر بالاستعاذة، وهي تكون عند الابتداء ثم نتلو بعدها البسملة. وقلنا إنها مع البسملة يترتب عليها أربعة أوجه، وعرفنا هذه الأوجه وطبقنا تلاوتها، وبأي وجه قرأ القارئ أجزاءه، يعني لا يجب علينا أن نقرأ كل الأوجه ولكن وجه واحد كافي، إنما ليعرف القارئ أنه يجوز قطعها أو وصلها إلا إذا ابتدأنا بالأجزاء يعني في أول الصورة، وكان هناك اسم الجلالة أو ضمير يعود إليه فيستحب أن نأتي بالبسملة، ولكن المعمول به عند المغاربة عند الابتداء بالأجزاء هو الاكتفاء بالاستعاذة فقط. ويعني هذا هو مجمل ما قلناه في الاستعاذة، وهي قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول الإمام بن بري يبتدئ بباب البسملة فيقول القول في استعمال البسملة والسكت والمختار عند النقلة، يعني هذا كعنوان لباب البسملة، القول في استعمال البسملة. لاحظ يعني أنه هنا ذكر استعمال البسملة ولم يذكر عدم استعمالها، يعني والسكت ذكر السكت ولم يذكر الوصل، وذكر المختار عند النقلة. فهو في هذه البيت ذكر خمسة أشياء، شيئين يعني مضمرين، ثلاثة واضحة وحكمين مضمرين، يعني بمنهجه الذي أشار إليه في الأول بأنه سيذكر الخلاف، إذا ذكر الخلاف يعني الضد ديالو معلوم، كما يعني كل الذين ينظمون في مسألة القراءات، كما قلنا عند الإمام الشاطبي قال وما كان ذا ضد فإني بضده غني، يعني إذا قلت هذا يميل معنى أن الآخر لا يميل، يعني الضد، تعريف الضد يعني استعمل الذكاء لكي تفهم الأمر. فهنا ذكر استعمال البسملة ومضمرة عدم استعمالها والسكت ومعه الوصل ثم المختار عند النقلة، يعني ما هو المختار في هذه الأحكام الخمسة. فقال ثم بعد ذلك يعني مسألة البسملة هي كما قلنا من باب النحت في اللغة العربية، وهذا النحت في اللغة العربية هو ليس يعني فيه قاعدة أو استقر، بل هو سماع عن العرب، يعني ليست هناك قاعدة تقول هذه الكلمتين أركب منهما كلمة كذا، يعني ليس فيه قاعدة أو فيه استقراء، بل هو مسموع عند العرب. هناك بعض القواعد في اللغة العربية تكون مسموعة، يعني ليس لا تنضبط تحت قاعدة ولكنها مسموعة عن العرب. فهكذا مسألة النحت فيقول بسم الله يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم، وحوق لا أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهيل لا، وكثير من الكلمات تدل على كلمة وكذلك النسب كما قلنا لبعض القبائل يقولوا هذا عبداري يعني من قبيلة بني عبد الدار وهكذا عندهم هذه المسألة يسمى النحت وهو مسموع عن العرب. فقال السكت يعني استعمال البسملة معروف يعني أن الذين يستعملون البسملة بين الصورة والسورة هذه معنى استعمال البسملة. أما مسألة البسملة في أول الصور فتكلمنا عليها مع الاستعادة. الآن البسملة يقصد بها يعني بين الصورتين وسوف يعني يتحدث عن ذلك. هذه هي معنى البسملة. والسكت ما معنى السكت؟ السكت هو يعني أن نسكت زمنا قصيرا دون تنفس هذا معنى السكت عند القراء يعني ليس يسكت عن القراءة إذا سكت هذا يسمى القطع يعني إذا وقف على القراءة وتنفس هذا معناه أنه قطع القراءة أو إذا يعني تكلم في موضوع آخر أو شيء آخر هذا معناه القطع. أما السكت فهو أن يسكت زمنا قصيرا دون تنفس مثلا يقول ولا الضالين ألف لام ميم يعني يسكت زمنا قصيرا دون أن يأخذ النفس هذا هو معنى السكت عند القراء. أما الوصل هو أن لا يسكت ولا الضالين ألف لام ميم يعني لا يسكت كأنها آية يعني كأنها آية واحدة لا يسكت. وهنا يعني سوف نرى ماذا يترتب عن مسألة الوصل. فقال رحمه الله عند النقلة والنقلة يعني يقصد بهم القراء الذين تواترت عنهم القراءة يعني نقلوا القراءة كابر عن كابر يعني الآخر ينقلوا عن الأول لأن مسألة القراءة يعني ليست هي هذه القواعد أو هناك قاعدة السكت والواصل لا يعني هناك القراءة هي نقل محض يأخذه الآخر عن الأول هذا يقرأ عن شيخه والآخر يقرأ عن شيخه وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أما القواعد ولماذا قرأ وهذا نقل الحركة وهذا أمال وهذا إنما هي لضبط هذه القراءة المتواترة التي ثبتت عندنا كابر عن كابر أو آخر عن أول بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لضبط القراءة وللاستعانة على تعلم هذه الأحكام وهذه المسائل. ثم قال قالون بين الصورتين بسملة قالون بين الصورتين بسملة يعني هنا أطلق الحكم معنى قالون يعني أنه حين ينتهي من صورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبتدئ صورة أخرى في كل القرآن يعني هنا سيذكر ما بين الأنفال وبراءة بعد ذلك يعني لم يذكرها هنا في الأول لأنه سيذكرها بعد ذلك. فهذه هي قاعدة قالون في القراءة وهو الراوي الأول للإمام نافع أنه يبسمل بين كل صورة وصورة يعني ليس عنده وجه آخر يعني سواء كانت الصورتين مرتبتين مثلا انتهى من الفاتحة ودخل وقرأ البقرة وانتهى من البقرة وبدأ آل عمران وهكذا إلى آخر القرآن سواء بين الأنفال وبراءة هذه يعني متفق عليها ومجمع عليها أنها لا بسملة سواء وصلنا آخر الأنفال ببراءة أو ابتدأنا براءة لا نبسمل بينهما أو في أولها أبدا فسواء كانت صورتين مرتبتين هكذا أو كانت غير مرتبتين مثلا انتهى من البقرة وبدأ صورة النساء أو يعني لابد أن يبسمل بينهما. فأما يعني إذا قرأ يعني إذا كانت مرتبتين فإذا كانت غير مرتبتين فبالأحرى يعني لأن الذين لا يبسملون بين الصورتين إذا انتهى صورة الناس وبدأ الفاتحة يبسمل يعني سوف يبتدئ القرآن من جديد لأن الأول لا بد من البسملة أو إذا ابتدأنا أي صورة لا يعني لا نقرأ بالترتيب، ولكن ابتدأنا مثلا نقرأ سورة المائدة، فلا بد أن نأتي بالبسملة ثم أو الاستعاذة والبسملة ثم نبتدئ السورة. فيعني هذا هو مذهب الإمام قالون، أنه يبسمل بين كل سورتين في القرآن الكريم. ثم قال: وورش الوجهان عنه نقل. الوجهان عنه نقل، يعني فمعنى هذا أن ورش من طريق الأزهر، من طريق الأزرق أي أبي يوسف، نقل عنه إثبات البسملة وعدم إثبات البسملة، وهذا ثابت منذ قرون عديدة، لأن هناك مسألة القراءة هي نقل كما قلنا. يعني من قرأ على شيخه بعدم البسملة عند ورش من طريق الأزرق لا يبسمل، يقرأ بالسكت والوصل. ومن أخذ عن شيخه أنه عنده ثلاثة أوجه، عنده السكت والوصل والبسملة، يبسمل. وهكذا أخذنا عن شيخنا بأنه عنده ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه. يعني هذا الوجه، إثبات البسملة عن الورش، عن ورش من طريق الأزرق. هناك من يقول إنه ليس من طريق الأزرق، بل البسملة من طريق الأصبهاني. الأصبهاني من يعني عن ورش ليس له وجه آخر، مثل قالون عنده البسملة فقط، هذا يعني معروف وثابت. يعني أما المقصود مثلا عند الإمام الشاطبي وهنا عند ابن بري، هم يقصدون من طريق الأزرق، أن ورش عنده وجه إثبات البسملة من طريق الأزرق، من طريق الأزرق عفوا. فالإمام الشاطبي يقول: ولا وجهك إلا حب وجه ذكرته، وفيه خلاف جيده واضح الطلا. وفيها خلاف، يعني في البسملة، في إثبات البسملة وعدمها، فيها خلاف جيده، هنا بالجيم يشير إلى إلى من؟ إلى ورش. ومعروف أن الإمام الشاطبي يعني الطريق التي يذكر هي طريق الأزرق، لا يذكر طريق أخرى. قالون من طريق أبي نشيط، وورش من طريق الأزرق، وكذلك ابن بري يقول جيده واضح الطلا. ما معنى واضح الطلا؟ يعني الطلا يعني هو صفحة العنق، يعني هذا الأمر واضح كوضوح صاحب العنق الطويل من بين الأعناق القصيرة، يعني مسألة واضحة. لأنه لم يذكر الخلاف عن أبي عمرو وعن ابن عامر، يعني لم يرد عليهما عنهما نص. قال: وفيها خلاف، ولا وجه كلا حب وجه ذكرته، حب وجه ذكرته كلا هنا لابن عامر، ويشير إلى أبي عمرو وابن عامر، كيقول بأنه لم يرد عليهما نص لا في سكت ولا في وصل، ولكن ورش ورد عنه النص في الخلاف، وفيها خلاف جيده واضح الطلا. هناك من يقول من الشراح بأن هذا البيت ليس فيه رمز، لا لابن عامر ولا لأبي عمرو، ولا يعني ما فيه رمز. ولو كان يعني لا، إذا لم يكن فيه رمز فالأمر يصبح أوسع، فهو الخلاف لهم كلهم. يعني سواء كان فيه رمز أو ما فيه رمز فالخلاف ثابت. إذن فورش من طريق الأزرق له ثلاثة أوجه بين كل صورة وصورة. يعني احنا قلنا براء بين الأنفال وبراء ليست هناك بسملة، سواء وصلناها أو ابتدأنا سورة براء. فيقول يعني هنا الإمام الداني رحمه الله لم يذكر البسملة لورش في كتابه التيسير، يعني والشاطبية هي نظم للتيسير، يعني والشاطبية من طريقها نقرأ نحن المغاربة، يعني كذلك يعني هذه طريقنا التي نقرأ منها. فالإمام الداني يعني لم يذكر كل شيء في الشاطبية في التيسير، ولكن الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر الوجه عن ورش، فهذه تسمى من زيادات القصيد. ولكن الإمام الداني ذكره في كتب أخرى، يعني وجه، يعني اختلاف عن ورش في البسمة، لا ذكره في كتب أخرى كما يقول شارح الضرر اللوامع المنصوري قالها في شرحه، يعني هنا قال يعني ينسب القول إلى الإمام الداني، قال الداني في التمهيد وفي التلخيص، هذو كتابين للإمام الداني. وقد كان أبو غانم المضفر بن أحمد بن حمدان المقرئ فيما أخبرنا به فارس بن أحمد، هذا فارس بن أحمد شيخ الإمام الداني، شيخ الإمام الداني، عن عمر بن محمد المقرئ كان يختار في رواية أبي يعقوب عن ورش الفصل بين الصورتين ببسم الله الرحمن الرحيم، ليس هناك وضوح أكثر، في جميع القرآن، وبذلك كان يأخذ على أصحابه، وبذلك كان يأخذ محمد بن علي الأدفوني اقتداء بأبي غانم، يعني كان يأخذ بإثبات البسملة. وهناك من هو أقدم من هذا الذي ذكره الداني، وهو ابن هلال الأزدي، هذه يذكرها المغاربة في كل منظوماتهم، البسملة عن الأزرق من طريق ابن هلال، وعدم البسملة من طريق ابن سيف، هذا معروف، يعني ابن سيف قال ليست هناك بسملة للأزرق، وابن هلال قال إنه كان يبسمل، يعني عنده خلاف البسملة وعدم البسملة، رغم أنه اقتصر عليها. يعني في فيقولون فنجل سيف تركها به تلا عن يوسف وابن هلال أعمل، يعني ابن هلال أعمل البسملة وابن سيف تركها. يعني فهي هذه مسألة الخلاف في القراءة لا يؤخذ هكذا، يعني بأنه واحد غلط وواحد صحيح، لا أبدا، بل هو يعني كل واحد عنده رواية، كالحديث، يعني كمسألة الحديث، هذا ثبت، يعني مثلا المذاهب الفقهية، مذهب الإمام مالك الشافعي، يعني هناك أحاديث يعني يأخذ بها هذا، وأحاديث أخرى يأخذ بها الآخر، يعني كلها صحيحة وكلها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فلا يجب أن نبقى يعني نماري في ذلك. قالوا بين الصورتين بسملة وورش الوجهان عنه نقل، يعني فالبسملة وعدم البسملة. ثم قال واسكت يسيرا تحظى بالصواب أوصل له مبين الإعراب، يعني هذا ورش، قال الوجهان عنه نقل، يعني إثبات البسملة وعدم إثباتها. ثم قال واسكت يسيرا، يعني هذا السكت الذي مثلنا له، يعني اسكت قليلا، واسكت يسيرا تحظى بالصواب، ليس معناه أنه يعني الوجه الآخر غير الصواب، ولكنه يعني طريقة السكت، يسيرا قليلا، كمسألة السكت عند حفص، فعنده 4 سكتات في القرآن الكريم، يعني أولها في سورة الكهف يقف على عوجة قيمة، يعني عوجة هكذا دون تنوين، لأن حين نقف على يعني يحذف التنوين لأنه وقف، ورغم أنه يسير فهو وقف، عوجة قيما، يعني يسكت يسيرا دون تنفس، وسكتته مشهورة، يعني وفي ياسين وفي كذلك يقول كلا بل ران على قلوبهم، أما الذي يصل فهو يضغم، كلا بل ران، يعني تكتب الراء مشددة في القرآن الذي يضغم، إذا مصاحف يعني حفص ليس فيها شدة فوق الراء، بل اللام ساكنة والراء غير مشددة لأنه يسكت، يعني فهذا معنى السكت، يعني يسيرا. فمسألة إثبات البسملة وعدم إثباتها قلنا مثل الاختلاف في القراءات، مثلا في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد، يعني الاثنين صحيحين، فالإمام نافع يعني يروى عنه ليست هناك هو محذوفة، محذوفة هو والإمام الشامي، هذو باثنين لا يقرأنا هو، فإن الله الغني الحميد دون هو. يعني فلي ما معنى هذا خطأ وهذا صحيح؟ لا، الاثنين على صواب. يعني هكذا قرأ مرة رسول الله، هكذا نزلت عليه مرة بزيادة هو ومرة دونها. وكذلك يعني كثير من المسائل نجد هذا، هو الاختلاف في القراءات القرآنية وكلها على صواب. مثلا في سورة التوبة، جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري تحتها الأنهار، يعني فهذا يعني فابن كثير يزيد من في الآية 100 في سورة التوبة. إذا رأيتما ليس عندنا احنا من في الآية 100 في سورة التوبة، ولكن إذا قرأنا بقراءة ابن كثير نقول من تحتها الأنهار، تحتها يعني نجد من، يعني وهكذا. حتى مسألة البسملة مثل القراءات، يعني من كانت في حرفه فهو يثبتها، وما كانت ليست في حرفه فهو لا يثبتها بين الصور، إلا أنهم بين الأنفال وبراءة يعني هناك اتفاق بينهم أنها غير موجودة. يعني سنصل إلى البيت الذي يذكر فيه مسألة براءة، وكل يعني متواتر. ثم يعني هذا الوجهين المفرعين عن الوصل هما السكت والوصل، إما أن نسكت بين الصورة والصورة يسيرا أو نصل. مبين الإعراب، إذا وصلت لابد أن يكون هناك تبيين للإعراب، إما يكون هناك مثلا نقل أو التقاء الساكنين أو يعني مسائل، هذه معناها مبين الإعراب، يعني يتبين إعراب الكلمة مع الكلمة التي بعدها، أو هناك صلة، أو سوف نرى هذه المسائل في التطبيقات إن شاء الله. ثم قال: وبعضهم بسملة عن ضرورة في الأربع المعلومة المشهورة. يعني بعض القراء بسملة عن ضرورة، يعني اضطر للبسملة بين أربع في أربعة مواضع، في أربعة مواضع، وهي التي تسمى الأربع الزهر أو الأربع الغر، أو الأربع الغر، يعني يبسملون رغم حين يقرؤون لورش بعدم البسملة يبسملون بين هذه الصور، وهي بين سورة المدثر وسورة القيامة، وبين الفجر والبلد، وبين الانفطار والمطففين أو التطفيف، وبين العصر والهمزة. هذه المواضع الأربعة حين يقرؤون لورش بعدم البسملة يبسملون بين هذه الصور الأربع. لماذا؟ يقول الناظم، يقول: للفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات. يعني هنا في هذه الصور، يعني مثلا حين نقول في آخر المدثر وأهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم، يعني حين تقول وأهل المغفرة وتقول لا، كأنك تنفي المغفرة. مثلا حين بالنسبة للنفس المطمئنة ادخلي جنتي لا، يعني فكأنك تنفي هذا الأمر ثابت بالمغفرة وبدخول الجنة. فاستحب القراء أن يفصلوا في هذه المواضع بين الصورتين. يعني وهذا القول ليس فيه رواية، ليست هناك رواية، ولكنه استحباب من الشيوخ. وكذلك وتواصوا بالصبر ويل، يعني كيقول الصبر ويل لا، يعني فهنا يفصلون بالبسملة لهذا السبب، ولكن هذا السبب ليس وجيها عنده. يعني فهذه المسائل وقعت في القرآن في وسط الآيات، يعني هو من يعني من الأفضل الذي يقرأ بالسكت ما عنده مشكل يسكت بين الصورة والصورة، الذي يقرأ بالوصل حين يصل لهذه الصور يسكت. يعني فلأن البسملة غير مروية، يعني هم يتركون البسملة التي مروية عن ورش يختلف فيه عنها ويسكتون بين يبسملون بين هذه الصور. يعني كل القراء يعني لا حجة لهم، لأن هذه المسألة مثلا في آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا يعني هنا كاين موجودة لا، وفي آخرها وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين. يعني هل نبسمل هنا؟ نبسمل في وسط الآيات؟ ما في، يعني وكان موجودة في كثير من مواضع في القرآن الكريم. يعني فلا يعني القراء يقولون يعني كان مثلا بعض الأئمة يقول من يبسمل يعني القارئ الطالب يقرأ عليه إذا بسمل في هذه المواضيع لا يرده، وإذا لم يبسمل لا يقول له بسمل، فهو على الاختيار. يعني إنه اختيار من الشيوخ القدامى مثل ابن غلبون، وهذا ابن غلبون هو شيخ الإمام الدالي مثل ابن غلبون وغيره. فمن بسملة بين هذه الأربع الزهر فبه ونعم، وإن لم يبسمل فلا ليس عليه حرج. يعني هناك ذلك الإمام الداني بل الإمام ابن بري يقول سبب للفصل بين النفي والإثبات، يعني معنى النفي هي لا ادخلي جنتي، لا الإثبات هو يعني أنه ثابت أن الله سبحانه وتعالى سيغفر، وثابت أنه سيدخل النفس المطمئنة الجنة، وهم يعني لا هو النفي. ولكن إذا يعني الإنسان أكمل الآية فلا أقسم بيوم القيامة، فواضح الآية بأن ليست تنفي ما قبلها، ولكن هذه يعني هي الذي مشى عليه الشيوخ والقراء أنه مستحب من بسملا فلا يردونه، ومن لم يبسمل لا يأمرونه بالبسملة. ثم قال والسكت أولى عند كل ذي نظر لأن وصفه الرحيم معتبر. يعني هنا قال ورغم أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم بين المدثر مثلا والصورة اللي بعدها وبين القيامة فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا الرحيم كذلك اسم الله سبحانه وتعالى، لا يعني فالأمر واضح. ولكن الذي يبسمل يجب لا يصل البسملة بأول الصورة، يعني لا ليس عليه حرج من بسمل لا يصل البسملة بأول الصورة، يقف على آخر الصورة وعلى البسملة ويقرأ. والذي لم يبسمل يكفيه السكت، الذي يبسمل الأمر واضح، الذي لا يبسمل يعني يقرأ بالوصل يسكت، والذي يسكت يمشي على مذهبه. فهكذا الأمر عند القراء. فقالوا السكت أولى عند كل ذي نظر لأن وصفه الرحيم معتبر، يعني واضح الشرح. ثم قال ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة، يعني لا خلاف عند المقرئين أنهم يتركون البسملة في حالتي براءة، يعني عند وصلها بآخر الأنفال وعند الابتداء بها. حين نبتدئ نقرأ سورة التوبة نقول براءة من الله ورسوله، نكتفي بالاستعاذة لأنها سورة براءة. يعني لماذا لم يكتب، لماذا لم نقرأ فيها بالبسملة؟ لأنها ليست مكتوبة في المصاحف، وهناك قول آخر بأنها لأنها نزلت بالسيف وبنقض العهود، براءة من الله ورسوله إلى يعني عاهدتم إلى الذين عاهدتم المشركين، فإنها بنقض العهود ونزلت بالسيف وبمنعهم من دخول الحرام، فيعني وبالبسملة فيها رحمة، فهي لم لذلك لم تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وهناك قول آخر بأن أول سورة التوبة نسخت، يعني أنها كانت سورة طويلة مثل البقرة ونسخ أولها، يعني نزل الأمر بنسخ أولها، يعني هذه أقوال لماذا لا تبتدأ بالبسملة. ولكن القول الأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم أولها، فسمعا وطاعة لا نبسمل في أولها، هذا هو الصواب، لأن يعني هذه التعليلات بعد ثبوت القراءة، لا نقول لأن أولها نسخ، يعني هذه كلها منقولة عن الصحابة، والصحابة لا يأتون بشيء من عند أنفسهم، ولكن الأول هو أنها النبي صلى الله عليه وسلم لم يبسمل أولها، وأنها لم يأمر بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم بينها وبين الأنفال، هذا هو الأصح. وبعد ذلك لأنها نزلت بنقض العهود وبالسيف وفيها آيات السيف وغير ذلك من الأقوال. ثم قال وذكرها في أول الفواتح، يعني هذه ذكرت بالخفض وبالضم، وذكرها في أول الفواتح والحمد لله لأمر واضح، يعني أن البسملة لا بد أن نذكرها في فواتح الصور، حين نبتدئ نقرأ أي صورة نبتدئ بالبسملة استعاذة ثم البسملة ثم نبتدئ قراءة الصورة. أما الخلاف فهو بين الصور، ومعنى الخلاف قلنا أنه الأوجه التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا أنه كان يقرأ أحيانا بالفصل بالبسم الله الرحمن الرحيم بين الصور، وأحيانا لا يبسمل. وكذلك في الأحاديث الصحيحة في كتب الصحاح كتب السنة أنه يقول مثلا حين نزلت عليه سورة الفتح قال بأن نزلت عليه سورة هي أحب إليه من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال إن فتحنا، لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، وفي حين إن فتحنا لك فتحا مبينا، يعني لم يقل نزلت علي بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا، قال إن فتحنا، ويعني هذا النقل الحديث يكون بتدقيق، يعني لا يجدون حرفا ولا ينقصون حرفا. وبعض الصور قال إن نزلت عليه وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بالنسبة لسورة الفاتحة، هل نبسمل أول الفاتحة أو لا نبسمل؟ فحين نبتدئ يعني في القراءة كل متفق كل القراء أننا نبسمل حين نبتدئ. أما هل هي آية من الفاتحة أو غير آية من الفاتحة، هذا هو المختلف عليه. في المالكية يقولون إن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من القرآن، ولكن هناك آية بعض آية ليست آية كاملة في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بضع آية يعني ليست آية كاملة، هذه ثابتة أنها من القرآن. أما البسملة بين الصور فالمعشر المالكية أنها ليست آية من الفاتحة ولا من أي صورة سوى هذه التي في سورة النمل، فهي بضع آية، وإنما نزلت للفصل بين الصور وللافتتاح، ولذلك لا نقرأها نحن في الصلاة، نبتدئ الحمد لله رب العالمين، يعني هذا. أما الشافعية فيقولون، يعني مذهبهم أنها آية من الفاتحة، وأنها في أرجح الأقوال ليست آية، إنما آية مستقلة للفصل بين السور. وهناك قول آخر لهم بأنها آية من كل القرآن. وأما الحنابلة والحنفية ففي أرجح الأقوال أنها آية مستقلة، يعني ليست من الصور. نعم، يعني هذا هو بالنسبة لنا احنا المعشر المالكية، فهي ليست آية من القرآن، بل هي للفصل بين الصور وللتبرك وللافتتاح. ويستدلون بذلك بالحديث الصحيح في صحيح البخاري، حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أحد صحابته، يعني لا أذكر اسمه الآن، الفاتحة، وقال له سأعلمك يعني آية يعني قبل أن يخرج من المسجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث بالمعنى. فلما أراد أن يعلمه الفاتحة قال له الحمد لله رب العالمين، لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث هو الحجة بأنها ليست من الفاتحة، وبيقال بأنها السبع المتاني. فكذلك في العد، في عد الآيات القرآن، هناك من يعد، يعني من يعتبرها آية من الفاتحة يعدها آية، ومن لا يعتبرها آية لا يعدها آية. ولذلك يجب أن نصحح مصاحفنا ولا نعد الآية البسملة آية من القرآن. فرواية ورش عن نافع يجب أن تكون بالعد المدني ليس بالعد الكوفي، وجل المصاحف المطبوعة برواية ورش فيها العد الكوفي، وهم يعدون البسملة آية من الفاتحة. فيقول الشارح: الحاصل أن القارئ إذا ابتدأ بأول سورة من السور غير براءة فلا خلاف بين القراء أن يبسمل، وسواء كان ابتداؤه عن قطع أو عن وقف. والمراد بالقطع هو ترك القراءة، يعني قطع يعني ترك القراءة وانصرف إلى كلام آخر. وأما إذا كان الإنسان مثلا في مجلس درس يقرأ واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وبدأ القراءة وصحح له من يقرأ عليه، ثم يعني لا يعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يعيد، ولكن إذا انصرف إلى كلام آخر، مثلا إذا تنحنح أو عطس أو لا يعيد الاستعادة، ولكن إذا انصرف من القراءة إلى كلام خارج الموضوع فيجب عليه أن يعيد الاستعادة لكي يستأنف القراءة. ثم قال: واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء. أنا نتكلم عن البسملة، نتكلم دائما عن البسملة، استعادة انتهينا منها. يعني بعض أولي الأداء، يعني بعض القراء، استحب أن يقرأ البسملة في أول الأجزاء. معنى أول الأجزاء يعني في حين نفتتح سورة ولو بكلمة أو آية، فنحن لسنا في أول السورة. يعني هناك من استحبها لأن جمهور، يعني وهذا جمهور العراقيين هم الذين يبسملون في أول الأجزاء. أما جمهور المغاربة، حين نقول المغاربة ليس معنى المغاربة فقط نحن المغاربة، ولكن هذا بالاصطلاح القديم، يعني المغرب أهل الغرب الإسلامي، يعني الغرب الإسلامي. وكذلك المغاربة نحن إذا قرأنا من الأجزاء في وسط السورة لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط ونقرأ. ها؟ سنصل إليها. فيعني نكتفي بالاستعادة في أول الأجزاء فقط. والأول أجزاء معناها أنك حين تبتدئ الصورة ولو بآية ولو بكلمة. ولكن إذا مثلا ابتدأت في أول تمون أو أول حجب أو أول ربوع أو شيء، وجاءك مثلا الله لا إله إلا هو، يعني فمستحب، هو هذا الذي يقصد إليه، واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء. يعني حين هذه، يعني هناك من اختار أن يبسمل في أول الأجزاء، ولكن من مذهبه للاستعادة فقط، إذا كان هناك في أول الربع أو أول الجزء اسم الله تعالى أو ضمير يعود إليه، هو مثلا الله، أو هو الذي مثلا أنشأ جنات معروشات أو شيء، فيستحب أن نأتي بالبسملة. أو هناك طريقة أخرى، أن يعني نتقدم آية قبل بداية التمون أو الربع ونستأنف القراءة، ويمكن أن يعني نفصل الاستعادة، نقف عليها ونبدأ أول. يعني الإنسان مخير، ليس هناك حرج ما دام الإنسان لا يتعمد ذلك. يعني هذا هو الذي قصده، يعني لك مخير. ثم قال ولا تقف فيها إذا وصلتها بالصورة الأولى التي ختمتها، يعني هذا تحذير وتنبيه. يعني إذا وقفت في آخر الصورة لا تقف على بسم الله، وستبتدئ صورة أخرى، يعني لا تصلها بالصورة التي ختمتها. فهنا ترتب الأوجه البسملة بين كل صورة وصورة. فإذا قرأنا لقالون فحين ننتهي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدئ الصورة الأخرى، ولكن هذه البسملة يترتب عليها ثلاثة أوجه. إما أن نقف على آخر الصورة ونقرأ البسملة ونقف ثم نبتدئ الصورة التالية، أو نقف على آخر الصورة ونصل البسملة بالصورة المفتتحة، أو نصل الجميع لا نقف. هذه ثلاثة أوجه سوف نراها في التطبيقات، يعني أنا لا أطبق لكي لا نكرر، يطبقها الطلبة بعد ذلك. فهذه ثلاثة أوجه لجميع القراء الذين لا يبسملون. نحن نتكلم الآن عن قالون وورش فقط. قالون هذه الثلاثة أوجه له في إثبات البسملة بين الصور، وأما إمامنا ورش فيزيد وجهين آخرين. السكت كما قلنا يسكت سكتة يسيرة ويبتدئ الصورة التالية، أو الوصل ليست هناك بسملة ولا الضالين ألف لام ميم، حين نقول نصل ليس هناك مد في آخر الضالين، ليس هناك مد. إذا وقفنا هناك المد سنصل إلى باب المد. هناك ثلاثة أوجه، إما الإشباع أو التوسط أو القصر، والمختار هو التوسط، الوقف بالتوسط. أما إذا وصلنا في يعني لا يبقى هناك مد، ليس هناك سبب للمد، لأن سبب المد هو السكون العارض، لا يبقى هناك سبب فليس هناك مد. فهذه الأوجه خمسة لورش، ثلاثة أوجه لقالون وخمسة أوجه لإمامنا ورش عن نافع. وفي ذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله ومهما تصلها مع أواخر صورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل، يعني تصير ثقيلا على يعني لا تكون ثقيل إذا وقفت فيها، ويعني لست على صواب. لأن لماذا لا نقف عليها؟ لأن البسملة يعني للافتتاح، لفواتح الصور لا لأواخرها. البسملة لفواتح الصور لا لأواخرها، يعني وهذا هو ما يقال في مسألة البسملة، وملخصه أن الإمام قالون يبسمل بين كل صورة وصورة، وإمامنا ورش له الأوجه الخمسة، يعني إثبات البسملة يترتب عليه ثلاثة أوجه، هذه اللي قالون. وورش عنده إثبات البسملة، عنده السكت وعنده الوصل، فعنده ثلاثة أوجه التي تترتب على إثبات البسملة، وعنده وجه السكت ووجه الوصل. ولكن إذا قرأنا لورش فنبتدئ بالسكت ثم الوصل ثم إثبات البسملة، لأن السكت هو المشهور عنه، يعني هو أشهر من إثبات البسملة، يعني فهو الذي يبتدأ به عند الأداء، يقال هو المقدم. معنى المقدم ليس هو الأفضل، معنى المقدم أنك إذا أردت أن تقرأ بالوجوه فتبدأ بهذا الوجه ثم هذا، يعني هنا القراء عندهم نظام في التلاوة، حين يقرؤون بالأوجوه عندهم متفقين على الوجه الذي يقدم، ليس معناه أنه هو المشهور، لأنه هنا في البسملة يعني جاء هو الوجه المشهور عن ورش، يعني وجه السكت هو أشهر عنه من وجه إثبات البسملة، وهو المختار عند الإمام الداني، يعني هو الذي اختاره، يعني ولم يذكره في بعض كتبه، وقال هو الذي اختار، يعني وهو المقدم في الأداء. وأما بالنسبة لإثبات البسملة بالنسبة لقالون أو لورش حين نبدأ الوجوه، فالوجه الذي نبتدئ به يعني كما ذكر الفصل ثم وصل البسملة بأول الصورة ثم وصل الكل، هكذا على الترتيب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.